أخذنا فيما مضى ما يتعلق بتعريف هذا العلم وبيان أهميته. من يذكر لنا فائدة من فوائد تعلم علم الأصول؟ فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة كيفية أخذ الأحكام من الكتاب والسنة، الحصول على رضا رب العالمين بتعلم علم شرعي، معرفة أحكام النوازل، فهم كلام الناس. طيب العام مش يستفيد؟ نعم جيد. كيف يعرف العامي بعلم الأصول؟ من يسأل من العلماء وماذا يفعل عند تعددهم، وماذا يفعل عند اختلاف المفتين ونحو ذلك. يعرف أصول الفقه باعتبارين، ما هما؟ باعتبار كون الكلمتين منفصلتين أصول وفقه، والاعتبار الثاني باعتباره لقبا وعلما لهذا العلم. ما المراد بالأصول؟ جمع أصل، والمراد به الأساس في اللغة. ما هي إطلاقات الأصل في اصطلاح علماء الشريعة؟ الدليل، القاعدة المستمرة، أصل القياس المقيس عليه، والمستصحب. طيب ما المراد بالفقه في اللغة؟ الفهم. وفي الاصطلاح يطلق على أربعة معان: الأول جميع أحكام الشريعة، اثنين الأحكام العملية الشرعية المأخوذة من الأدلة التفصيلية، ثلاثة الأحكام الظنية دون القطعية العملية المأخوذة من الأدلة التفصيلية، أربعة طريقة الفهم والاستنباط، استنباط الأحكام من الأدلة. ما المراد بعلم أصول الفقه؟ قال المؤلف: هو العلم الذي يبحث فيه عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. ما الفرق بين الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية؟ الأدلة التفصيلية آحاد الأدلة، والأدلة الإجمالية نوع الأدلة. طيب نواصل. قبل أن نبدأ درس اليوم عندي مسألتان أريد أن أنبه إليهما لم أنبه عليهما في الدرس الأول. أما المسألة الأولى فهي التنبيه لمكانة الإمام المؤلف رحمه الله تعالى. ومؤلف الكتاب هو الشيخ محمد، ولد في عام 47 للهجرة، وتوفي عام كم؟ ما أدركتم وفاته؟ في عام 21 و415 من شوال. والشيخ رحمه الله كان عالما متفننا في العلوم، ولم يكن متقيدا بمذهب، وكان مجتهدا يقتدى به، وكان له باع في الفقه، وباع في الأصول، وباع في التفسير، وباع في الدعوة إلى الله والفتوى ومعرفة أحوال الناس وما يصلحهم. وقد نفع الله به في حياته كثيرا، ونؤمل أن ينفع الأمة به بعد موته من خلال مؤلفاته وتلك التسجيلات التي سجلت عنه غفر الله له. وأما التنبيه الثاني فمتعلق بتعريف علم الأصول. ذكر المؤلف هنا تعريفا، وهذا التعريف أخذه من البيضاوي في المنهاج، منهاج الوصول إلى علم الأصول. وهذا التعريف ارتضى كثير من الأصوليين، وإن كان فيه ما فيه من جهة أنه يحتاج إلى تعريف في ذاته. فنحن احتجنا إلى أن نعرف كلمة الإجمالية، كلمة كيفية الاستفادة، وكلمة حال المستفيد. والشأن في التعريف أن يكون واضحا بينا يعرفه الإنسان بمجرد قراءته، ثم هو تعريف بذكر الفروع والأقسام. والعادة في التعريفات أنها تبين ذات المعرف، ما تبين أنواعه وتقسيماته. ولذلك قد يقال في تعريف علم الأصول أنه القواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية مباشرة. عندنا قواعد، لأن هذا العلم فيه قواعد وليس فيه أحكام جزئية، والقواعد هي القضايا الكلية التي تصدق على جزئيات متعددة. ثم قيل بأنه يتوصل بواسطتها إلى معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية مباشرة. لماذا قيل مباشرة؟ لأن عندنا بعض القواعد اللغوية نستفيد منها الحكم، لكن ليس مباشرة. وقيل من أدلتها التفصيلية، لأن القواعد الفقهية تؤخذ منها الأحكام، ولكن تؤخذ الحكم منها بذاتها، وليست سبيلا للتوصل لاستنباط الحكم من الدليل التفصيلي. نعم. قالوا Thank you. بعد أن أنهى المؤلف الكلام في المقدمة التعريفية بهذا العلم، بدأ يبحث في الأحكام الشرعية، وليس المراد تفاصيل الأحكام الفقهية، وإنما المراد التصور الإجمالي في هذه الأحكام. وهذا المبحث مبحث مهم وضروري جدا، وذلك لأن هذه الأحكام ترد في خطاب الشارع وترد في كلام العلماء، وحينئذ فيحسن بنا أن نعرف معاني هذه المصطلحات لننزلها في منازلها. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الأولى معرفة معاني الأحكام، والفائدة الثانية تنزيل هذه الأحكام في منازلها. الثالثة ترتيب أحكام شرعية عليها. ففرق بين الواجب وبين المندوب، وبالتالي تعلم ما لك فيه مندوحة وما لا مندوحة لك في فعله. هذه الأحكام يختلف فيها النظر الأصولي عن النظر الفقهي. بدأ المؤلف، لعلنا نأخذ تعريف الأحكام في اللغة ثم ننتقل إلى التفريق بينهما. قال: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، هذا تعريف لغوي، يقال حكم القاضي بكذا بمعنى أنه قضاء. هنا فائدة متعلقة في هذه الكلمة، وهي أنه إذا قيل الحاكم في كلام الفقهاء والأصوليين فمن المراد به؟ المراد به القاضي، وليس المراد به الإمام الأعظم كما قد يفهم بعض الناس، هذا فهم خاطئ. إذا المراد به إيش؟ القاضي، لأنه هو الذي يقضي. ولذلك عرف المؤلف الحكم بأنه القضاء. وإذا نظر الإنسان في المعاجم اللغوية وجد أن الحكم يدور على تعريف مغاير للتعريف الذي ذكره المؤلف، وهو أن الحكم بمعنى المنع، لذلك يقال حكيم، يعني عنده عقل يمنعه من الخوض في السفاسف أو فعل الأمور التي لها عواقب شنيعة، هذا قال له حكيم، وإن لم يكن هناك قضاء. ولذلك يقولون حكمت الدابة، وهو اللجام الذي يوقفها ويمنعها من السير والجري. هذا تعريف لغوي. وأما في الاصطلاح عرف المؤلف الأحكام في الاصطلاح بتعريف متعلق بالأحكام الشرعية، كان الأولى به أن يقول الأحكام الشرعية كذا، وأما الأحكام في الاصطلاح العام فهي إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. لذلك تقول محمد طويل كما ذكرنا قبل قليل، قلنا هذا حكم، لأنه إثبات أمر الطول لمحمد. وخالد نائم، هذا حكم للنفي. أما والأحكام تنقسم إلى أحكام متعددة وأنواع متفاوتة، منها الأحكام الحسية وهي المدركة بواسطة الحس مثل محمد طويل، ومنها أحكام لغوية وهي المعروفة بلغة العرب الفاعل مرفوع، ومنها أحكام عقلية وهي المأخوذة من طريق العقل. وهذه الأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأحكام العقلية إيجاب وجواز واستحالة. الإيجاب مثل ماذا؟ ها؟ مرور، هذا حكم عقلي اللي عليه العقل، نتكلم الآن عن أحكام عقلية. ما دام أن السحاب موجود، ما دام أن المطر ينزل فلا بد أن هناك سحاب على وجوه، ما دام أنه يتكلم فهو حي وجوب. والثاني حكم بالجواز، حكم بالجواز. دورات المياه فيها مويه ولا ما فيها مويه؟ يجوز ويجوز. والحكم الثالث بالاستحالة، مثل ماذا؟ هذا حكم شرعي، هذا حكم عقلي. إيه؟ يعني مثل بإيش؟ اجتماع الضدين والنقيضين، هل يمكن تكون واقفا وفي نفس الوقت نائما ومضطجعا؟ هل يمكن تكون واقفا وفي نفس الوقت أن جالس؟ هذا حكم عقلي بالاستحالة. من أنواع الأحكام الأحكام الشرعية. لماذا قلنا أحكام شرعية؟ لأن مصدرها الشرع، كما قلنا هناك العقلية مصدرها العقل، واللغوية مصدرها العقل، والحسية مصدرها الحس. إذن هذا التعريف الذي بين أيدينا هل هو للأحكام تعريف للأحكام؟ لا، ليس تعريف للأحكام، وإنما هو تعريف للأحكام الشرعية أخص. قال: مقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو ورد. مقتضاه يعني ما دل عليه. إيش معنى مقتضاه؟ يعني ما دل عليه خطاب الشارع. والخطاب المراد به النصوص الواردة في الكتاب والسنة أو ما ألحق بها من الأدلة. فقوله هنا خطاب يخرج أفعال الرب سبحانه ليس أحكام شرعية، وخطاب الشرع يخرج خطاب أفراد الناس ليست أحكام شرعية، وقوله المتعلق بأفعال المكلفين يخرج ما لا يتعلق بأفعال المكلفين رحمك الله، مثل ايش؟ مثل ما في القرآن من آيات تتعلق بأفعال الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى، هذا حكم شرعي. لماذا؟ لأنه لم يتعلق بأفعال المكلفين. قول هنا من طلب أو تحصيل أو وضع، الطلب الذي هو إيش؟ الترغيب في الفعل، اقتضاء الفعل، سواء كان اقتضاء جازما بالفعل فيكون وجوبا، أو اقتضاء بالفعل غير جازم فيكون ندبا، أو اقتضاء للترك جازما فيكون تحريما، أو اقتضاء للترك غير جازم فيكون كراهة، أو التخيير الذي هو التسوية بين الشيئين يسمى المباح، أو وضع، المراد بالوضع الجعل، يقول وضع بمعنى جعل، كأن هذه أحكام جعلت معرفة أو ملازمة للحكم التكليف. إذا تكرر هذا فإن العلماء لهم منهجان في تعريف الأحكام الشرعية. في المنهج الأول منهج الأصوليين، وهو جعل الحكم الشرعي هو ذات الخطاب، فقوله أقيموا الصلاة يقول هو الحكم الشرعي، هذا منهج الأصولي. وينبني عليه أن الأحكام تنقسم إلى وجوب وليست واجبا، ما يقولون واجب إنما يقولون إيش؟ وجوب، يعني خطاب الشارع ليست واجب وإنما هي وجوب أو إيجاب. أقيموا الصلاة هذا إيجاب ووجوب، يقال إيجاب باعتبار تعلقها بالله سبحانه، ووجوب باعتبار تعلقها بالمكلف. وكذلك يقال تحريم وكراهة وإباحة وندب أو استحباب. المنهج الثاني جعل الحكم الشرعي هو أثر الخطاب ونتيجة الخطاب، وهو كون الصلاة واجبة مثلا، كون الأكل مباحا، هذا منهج من؟ منهج الفقهاء وليس منهج الأصوليين. أيهما أولى؟ وهذه مسألة اصطلاحية، ولكل أهل فن أن يصطلحوا ما شاءوا، ما يقول الإنسان هذا أرجح من هذا، لكل طريقة للترجيح. لكن هذا الكتاب كتاب في الأصول ولا كتاب في الفقه؟ كتاب في الأصول، ولذلك ينبغي أن يسير على منهج الأصوليين أو منهج الفقهاء، منهج الأصوليين. هل هذا الثالث اللي عندنا على منهج الفقهاء ولا على منهج الأصوليين؟ مقتضاه خطاب الشرع، يعني أثر الخطاب، كان به يعني ينبغي به أن يعرف حسب منهج الأصوليين لأن يعني كتاب أصولي، فيقول حينئذ خطاب الشرعي. قال المؤلف فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، وكذلك ما يتبعهما من الأدلة في الإجماع. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين، يعني أتي بهذا القيد كما تقدم لإخراج المتعلق بأفعال الله والمتعلق بأفعال غير المكلفين، مثل ما وصف الله من أفعال البهائم مثلا فليست مكلفة، بالتالي لا تدخل. قوله هنا من طلب قال فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاسم. هذا فيه ملحوظة أو ملحوظتان. ملحوظة الأولى وهي أن ما يتعلق بالاعتقاد قد يكون أفعالا، تعرفون أفعال القلوب مثل ماذا؟ الحب، الخوف، البغض إلى غير ذلك، هذه أعمال القلوب وأفعال القلوب، وحينئذ تدخل لهذا التعريف. ولذلك الأقوال أيضا تسمى أفعال. وش الدليل؟ لا في أصرح منها شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحون ماذا؟ زخرف القول. ثم قال ولو شاء ربك ما فعلوه، وهو قول أدخل القول في المسمى الفعل. الإشكالية الأخرى هذه الكلمة في كلام المؤلف هنا أنه قد يفهم منه أن أحكام الاعتقاد لا تستنبط من الكتاب والسنة بواسطة القواعد الأصولية، هذا كلام خاطئ ولا نظنه المؤلف يقصده. قد تقدم معنا هذا في المقدمات التي أخذناها في الدرس الأول. لماذا قال المكلفين؟ التكليف يطلق على من وجد فيه وصفان، الأول العقل والثاني البلوغ، وبعضهم يقول التمييز، سنأتي الخلاف فيها كان مؤلف كرام. وحينئذ قال المؤلف المراد ما من شأنهم التكليف، وهذا يناقض هذه الكلمة وهذا التأويل لهذه الكلمة. هذا الجهة الثانية أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بغير المكلفين لذاتهم، وإنما تتعلق أصالة بأفعال المكلفين. ولذلك مثلا الصبي غير المميز هذا لا تتعلق بأفعاله لذاته أحكام شرعية، فإن قال قائل الزكاة تجب في ماله ولو أتلف شيئا لوجب عليه الضمان، قيل المخاطب بهذا ليس الصبي الصغير وإنما المخاطب وليه، ويخرج الولي الزكاة من ماله. وكذلك في المجنون، وحينئذ فالأظهر أن هذه الكلمة باقية على أصل دلالتها. وقوله هنا للطلب، المراد بالطلب وجمهور الأصوليين يعبرون عنه بالاقتضاء، والمراد به الأمر أو النهي سواء كان جازما أو كان غير جازم، أو تخيير المراد به ما سوى الشارع بين فعله وتركه. لماذا أتى المؤلف بهذه الكلمة من طلب أو تخيير أو وضع وجعلها في التعريف؟ للاحتراز من بعض الخطابات الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين وليس التكليفا، مثل ماذا؟ قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، هذه الآية خطاب من الشارع متعلقة بأفعال المكلفين لكنها ليست حكما شرعيا. لماذا؟ لأنها لا تحتوي لا على طلب ولا على تأخير ولا على وضع. ذكر المؤلف بعد ذلك أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والمراد بالتكليفية نفس تعريف الأحكام الشرعية، إلا أنك تشيل منها كلمة وضع، فتقول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. ويبقى عندنا إشكالان في هذه الكلمة. الإشكال الأول أورد الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، يقولون التكليف وصف أحكام الشريعة بالتكليف لا يناسب، لأن ما يوصف بأنه تكليف معناه أن الشاق على النفوس والنفوس لا ترغب، بينما أحكام الشريعة فيها الهدى والنور وصلاح أحوال الناس، وليس فيها ما هو شاق ولا معنف للناس. ويقولون ما ورد من النصوص في كلمة التكليف هو في النفي لا في الإثبات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأظهر أن هذه مسألة اصطلاحية، يعني ليس لا يترتب عليها كبير ثمرة، وأنه يجوز وصفها بالتكليف، لأن الاستثناء من النفي إثبات. ثم قال لا تكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أنه يكلفها ما في وسعها، ما في الوسع، وبالتالي يمكن وصفها بكونها تكليف. الإشكال الثاني في المباح. المباح ليس فيه تكليف، في أنه تخيير، فكيف أدخلتموه وجعلتموه من الأحكام التكليفية؟ قال بعضهم أنه من باب تكميل القسمة، لأن الأفعال التي يحكم عليها حكم عليها الشارع لا بد أن تكون على أحد الأقسام الخمسة، فأتي بالمباح ووضع في الأحكام التكليفية من باب التكميل لتكمل القسمة. قبل أن أدخل في هذا وننبه إلى شيء مهم يغفل عنه الناس، وهو أن الأحكام الشرعية متتعلق بالأفعال، تتعلق بإيش؟ أنتم الآن واضعين في المسجد ميكروفون، ليش تضعونه؟ الميكروفون جائز ولا حرام؟ ها؟ جائز؟ حرام. كلامكم خاطئ، مباح كلام خاطئ، كلام خاطئ، خطأ، خطأ. هذا الميكروفون ذات وليس بفعل، وبالتالي ما يحكم عليه بحكم شرعي، وإنما الحكم الشرعي متعلق بالأفعال. هذه حدث ايش عليه؟ ها؟ كاميرا تلفزيون، يعني الكاميرا تجوز، التلفزيون يجوز، ها؟ ها، هذه دوائر، وإنما تقول حكم مشاهدة التلفزيون، حمل التلفزيون، التصوير في التلفزيون، هذه ايش؟ هي الأفعال التي نحكم عليها. طيب على مقتضى هذا القاعدة، في الخمر حلال ولا حرام؟ ها، نقول ايش؟ على القاعدة هو الشرب. طيب الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم، طيب نتحرم الميتة ليست ذات، كيف تقولون انتم؟ نقول لابد من تقدير، هذا يسمى عند الاصوليين دلالة الاقتضاء. وتكسر الميكروفون كأنه شوي صوت فخم، ولا ما عندكم اشكالية؟ حرمت عليكم أمهاتكم، أمهات أيضا ذلك. طيب كيف نسوي في هذه؟ تقول هنا لابد من تقدير. لذلك وقف العلماء في ثلاثة مواقف. الحنفية يقولون لا نفهم منه شيئا، هذا مجمل حتى يأتي دليل آخر ويوضح ويبين. الجمهور يقولون نقدر فعلا مناسبا. حرمت عليكم أمهاتكم، يعني الورق أو الزواج. حرمت عليكم الميتة، يعني الأكل. القول الثالث يقول نقدر جميع الأفعال إلا ما ورد باستثنائه دليل. ولذلك وقع الخلاف في حرمت عليكم الميتة، هل يجوز الانتفاع بالميت أو لا ما يجوز؟ عرفت يقولك ما يجوز. ليش؟ قال لأن دلالة الاقتضاء تفيد العموم، فنقدر جميع الأفعال المناسبة إلا ما ورد دليل باستثنائها. فنقول حرمت عليكم الميتة يعني أكلها والانتفاع بها وكذا وكذا، جميع الأفعال نقدرها. هذه إيش؟ تنتبهون إلى أصل القاعدة، وهي أن الأحكام التكليفية تتعلق بإيش؟ بالأفعال. وسيأتي إن شاء الله لهذه. عرفنا المراد بالأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة، وهي إيش؟ الواجب خطأ، الوجوب يعني هذا منهج أصولي، والندب والتحريم والكراهة والإباحة. المؤلف هنا سار على طريقة الفقهاء، كان الأولى به ما دام في كتاب أصولي أن يسير على طريقة الأصولي. قال فالواجب لغة الصافر واللازم، هذا تعريف لغوي. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها. وعبد الله ما معنات وجبت جنوبها؟ ها؟ لا، كانوا سابقا يذبحون الإبل وهي واقفة، يطعنونها في لبتها، ها؟ وبعد ذلك تسقط. فإذا وجبت جنوبها سقطت على الأرض. إذن الواجب هو في اللغة الصاق. وكذلك يطلق الواجب على اللازم. من يمثل بمثال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، لجل. أما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع، كان الأولى به أن يعرف الوجوب، بالتالي يقول أمر الشارع. ولكن لما سار على منهج الفقهاء قال ما أمر به الشارع. فالآن هو لا يصف خطاب الشارع، وإنما يصف أثر خطاب الشارع الذي هو مثلا الصلاة. الصلاة أمر الشارع بها على وجه الإجزاء، لكن كان الأولى على منهج الأصوليين يقول أمر الشارع على وجه الإلزام، يعني الذي ليس فيه خيار على العبد. من يمثل له بمثال الواجبات؟ أصبر. صلاة ايش رأيكم؟ مثال صح؟ خطأ. الصلوات الخمس، لأن سنة الظهر ليست من الصلوات، صلاة التسابيح ليست من الصلوات، وصلاة التسابيح إذا ردنا المثال لابد أن يكون مثالا دقيقا. نريد أن نتعلم بدراسة الأصول الدقة في الألفاظ، نستخدم كل لفظ في محل. إذن إيش مثال؟ شو مثال؟ صلوات الخمس. مثال آخر له صيام رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم صيام رمضان، هذا مثال للواجب فليصمه، هذا مثال ليش للوجوب. طيب نعم كمل كمل في أول مرة. لو حج مرة ثانية الحج الأول إيش يكون مندوبا، فنريد مثال إيش الواجب. هذا الواجب قال ما أمر به الشارع يخرج المحرم والمكروه والمباح، فإن المحرم والمكروه نهى عنهما الشارع والمباح خير فيه الشارع. قول على وجه الإلزام يخرج المندوب لأنه لا إلزام فيه. والواجب يثاب فاعله امتثالا، هذا حكم كون الشيء واجبا. وش يترتب عليه؟ يترتب عليه أن من فعله يثاب، لكن هناك شروط. ما هذه الشروط؟ استحقاق الثواب أن يكون امتثالا. لو فعله الإنسان رياء يثاب، لو فعله بغير نية لا يثاب. ويستحق العقاب تاركه، من ترك الصلوات المفروضة استحق العقاب، لكن فيه شروط. وش هذه الشروط؟ أن يكون عالما، لو تركه نسيانا أو خطأ أو جهلا فإنه حينئذ لا يستحق العقوبة. كذلك في شرط آخر وهو أن يكون الترك مطلقا، لأن بعض الواجبات تجب على جهة التخيير أو التوسعة. مثال هذا، الصلاة في أول الوقت واجبة، لكن لو ترك الصلاة في أول الوقت وصلها بعد نصف ساعة يعاقب ولا ما يعاقب؟ لا يعاقب. لماذا؟ مع أنه ترك واجبا، نقول لم يتركه مطلقا. في خصال كفارة اليمين الواجب إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، لو ترك الأول وراح للثاني يعاقب ولا ما يعاقب؟ طيب واجب عليه 10 مساكين، نقول هنا الترك ليس تركا مطلقا، وإنما أتى ببدل، أتى به خصلة أخرى. الواجب قد يسميه العلماء فرضا ويسمونه فريضا ويسمونه حتما ويسمونه لازما، فانتبه إذا جاءت أي عبارة من هذه العبارات عند الفقهاء فالمراد بها ما نسميه واجبا. هنا ننبه إلى شيء، وهو أن الحنفية فقهاء الحنفية يفرقون بين الواجب وبين الفرض. ما هو الفرق؟ الواجب عند الحنفية ما دل عليه دليل ظني، والفرض ما دل عليه دليل قطعي. مش ترتب يعني يجوز نترك الواجب عندهم؟ يقولوا لا، لا يجوز ترك الواجب ولا الفرض، ومن ترك الفرض والواجب متعمدا مطلقا استحق العقوبة. إذن ما الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية؟ الفرق بينهما أن منكر الفرض عندهم يكفرونه. لماذا؟ لأنه ترك أمرا مقطوعا به وأنكره وجحده، بخلاف منكر الواجب عند الحنفية. هل معنى هذا أن الجمهور يجعلون الوجوب على مرتبة واحدة؟ الآن بر الوالد واجب وبر الوالدة واجب، أيهما أكبر؟ صلة الرحم واجب بر الوالدين واجب، ايهما اكد؟ اذا في تفاوت، فما دام ان هناك تفاوتا فدل ذلك على ان الوجوب ليس على مرتبة واحدة. مما يتعلق بالواجب، ما هي الصيغ التي ترشدنا الى ان الفعل واجب؟ اذا جاءنا كلمة وجوب واوجبت مثل ايش؟ فقد وجب الغسل، جبناها قبل قليل. مثال اخر، هل امر مثل واقيم الصلاة فعل امر؟ فالامر يفيد الوجوب، وقد يكون بصيغة الفعل المضارع المسبوق باللام، لام الامر، مثل قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، يفيد ان الطواف واجب. ايضا لفظ كتب، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، تفيد الوجوب. ايضا اسم الامر مثل ولله على الناس حج البيت، الخبر الذي يراد به الامر هو الخبر الذي يمكن ان يتخلف، مثل ايش؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، يعني يجب عليهن. ليش؟ لأننا يعني نجد بعض المطلقات لا يتربصن، يتزوجن قبل انتهاء العده، وخبر الله لا يمكن ان يكون كذبا، فدل ذلك على انه لا يراد به الخبر، فيحمله حينئذ على الامر. ومن دخله كان آمنا، هذا ظاهره الخبر لكنه يراد به الأمر، كان يقول من دخل البيت الحرام فأمنوا. من يأتي لنا بصيغة أخرى، فرض، مثل سورة أنزلناها وفرضناها. طيب كذلك لو جاء لفظ ألزمتكم، لو جاء لفظة قد حتم عليكم، نحو ذلك من الألفاظ. النوع الثاني من الأحكام المندوبة، كان لولا أن يقول إيش؟ الندب، على منهج الأصولية. والمندوب لغة المدعو، قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، فالمندوب مأمور به لكنه ليس على جهة الإلزام. إذن متى يكون الأمر مفيدا للندب؟ نقول الأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب، إذا وجدت معها قرينة حملناها من الوجوب إلى الندب. مثال هذا، قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، لكن وردنا في الحديث أن النبي باع ولم يشهد، فدل ذلك على أن المراد في قوله أشهدوا إذا تبايعتم أن المراد ليس الوجوب، وإنما المراد الندب والاستهباء. فقوله ما أمر به الشارع يخرج المحرم والمكروه لأن الشارع نهى عنه، ويخرج المباح إن لم يؤمر به وإنما خير فيه، وقوله لا على وجه الإلزام يخرج به الواجب لأنه قد أمر به على وجه الإلزام. طيب ما هو حكم المندوب في الثواب والعقاب؟ الفاعل يثاب، متى يثاب؟ إذا كان امتثالا. ما معنى امتثالا؟ يقصد به الأجر والثواب عند الله عز وجل. طيب تاركه لا يستحق العقوبة. طيب من أسمائه يسمى سنة، كنت تعرفون أن كلمة سنة تختلف فيها الاصطلاحات، فمرة نطلق سنة ونراد بها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير، هذا ليس مرادا هنا، لأن الواجب أيضا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد به ما يقابل البدعة. يعني مرة نقول سنة وبدعة، إذا قلت طلاق سني وطلاق بدعي، هذا ليس مرادا هنا، وإنما المراد هنا المندوب الذي أمر به أمرا غير جائز، ويسمى أيضا مستحبا ونفلا. ما هي الألفاظ الدالة على الندب؟ الأمر الذي صرف عن الوجوب، مثل وأشهد إذا تبايت. أيوة. إذا قال الشارع يستحب لكم فعل كذا، إذا نفى الأمر عن شيء، لذلك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فانتفى الأمر فدل ذلك على أن السواك ليس بواجب وإنما هو مندوب. أيوة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد على جهة العبادة، ما فعله الرسول على جهة العبادة هذا مستحب إذا لم يوجبه. كذلك ما فعله الصحابة في عهده من العبادات بإقراره، مثل إيش؟ سنة الوضوء مثلا، ما ورد فيه ترغيب بدون أمر، من فعل الفعل الفلاني فله كذا بدون أن يأمر به، سيدل على أنه مستحب. الحكم الثالث المحرم، وهو في اللغة الممنوع. كان الأولى نقول إيش؟ تحريم. وهو في الاصطلاح هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. قولنا ما نهى عنه الشارع يخرج الواجب والمندوب، لأنهما قد أمر الشارع بهما ولم ينه عنهما، ويخرج المباح لأنه مخير فيه. وقوله على وجه الإلزام يخرج المكروه، لأن النهي عنه ليس على وجه الإلزام. طيب، ما حكمه وماذا يترتب على فعله وتركه؟ قال المحرم يثاب تاركه امتثالا. مثال المحرم شرب الخمر. أيوة. طيب، إذا شرب الخمر محرم، تاركه يثاب ولا ما يثاب؟ إن كان امتثالا بمعنى أنه يقصد بذلك رضا رب العالمين والحصول على الأجر الأخروي فإنه يثاب، إن كان غير امتثالا فإنه لا يستحق الأجر والثواب. مثل أن تركه لكونه ما يخطر على باله، أو تركه لأنه لم يجد الخمر، أو تركه حفاظا على الصحة ولم يلتفت إلى الأجر والثواب، ولم يلتفت إلى كون الصحة معينة على الطاعة، ويستحق العقاب فاعله. ليش هناك قال يثاب في الأول في الثواب، هنا قال يستحق ما قال يعاقب؟ لأن الله قد يعفو عن أصحاب الذنوب برحمة من أو بشفاعة. وقوله هنا فاعله لابد أن نقيده إيش؟ أيضا بالعلم، يعني لو فعله جاهلا لم يستحق العقوبة. ومن أسمائه سمى محظورا أو ممنوعا. من يمثل يورد لنا صيغ تدل على التحريم. إيه؟ كلمة حرمت عليكم معي دليل على التحريم. النهي مثل إيش؟ ينهاكم الله. أيضا لا تفعلوا مثل إيش؟ لا تقتلوا أنفسكم ولا تقربوا. أيوة. لا يحل لكم أن تؤذوا، هذا إيش؟ دليل على التحريم. النهي المراد به الذي لم يأتي إصحاب صحيح، ما ورد فيه وعيد أو عقوبة أخروية أو دنيوية أو لعن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، من شرب الخمر فاجلدوه، ونحو هذا من النصوص. الحكم الرابع من الأحكام التكليفية المكروه، وهو لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عن الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، قوله ما نهى عن الشارع لإخراج الواجب والمندوب لأنهما مأمور بهما والمباح لأنه مخير، وقوله لا على وجه الإلزام لإخراج الحرام لأن النهي على وجه الإلزام. ما حكم المكروه؟ يثاب تاركه امتثالا، مثل إيش؟ تقديم الرجل اليسرى في دخول المسجد، ولا يعاقب فاعله. لو قدم الرجل اليسرى هل يستحق العقوبة؟ هل يعاقب؟ لا يعاقب. وهنا لماذا جزم بأنه لا يعاقب وهنا قال يستحق؟ لأن النهي نعلم أنه ثابت من طريق الشرع، لكن استحقاق العقوبة قد يعاقب وقد لا يعاقب بإمكان دخوله في الرحمة والعفو أو في الشفاعة أو أن الله ييسر له التوبة. القسم الخامس المباح، قال ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني أنه غير مأمور به ولا منهي عنه لذات الفعل. وقول ما لا يتعلق به أمر يخرج الواجب والمندوب، ولا نهي يخرج المحرم والمكروه. لكن بعض أهل العلم يقول ما أذن الشارع في فعله وتركه بلا مدح ولا دم. قال المؤلف هنا لذاته، لأن المباح قد ينقلب فيتعلق به أمر ونهي، لكن ليس لذاته وإنما باعتباره وسيلة لغيره، مثل ما قال النوم مبكرا قد نجعله إيش؟ وسيلة لقيام صلاة الليل، فيكون الإنسان مثابا على النوم، هذا ايش؟ مباح النوم، لكن تعلق به امر لا لذاته وانما لكونه وسيله لغيره. فهذا النوم بهذه الحاله جمهور الاصوليين يدخلونه في مسمى المباح، وهناك طائفه تقول لا، هنا تعلقت به صفه فغيرت حكمه ووجهه فاصبح الان مندوبا فيلتحق بالقسم الثالث او الثاني السابق. ومثال هذا أكل الميتة، حكم أكل الميتة حرام، لكن عند الاضطرار ينفق الحكمة فيكون واجبا حفظا على سلامة البدن، ومن هنا انتقل الحكم، لكن ليس لذات الفعل وإنما لأمر خارج. هل بقي محرما؟ لا، لم يبقى محرما، تغير الصفة. كذلك المباح الذي كان وسيلة لغيره انتقل من كونه مباحا إلى كونه غير ذلك. المباح يسمى حلالا وجائزا، ومن صيغه أنه قال فيه يحل لكم، أباح الله لكم، أو أن يترك الله عز وجل بيان حكمه ويدخله في النصوص العامة لأن الأصل هو الإباحة. الشرعية تنقسم إلى حكمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام الوضعية لا يراد بها ما وضعه البشر، لا، إنما المراد ما وضعه رب البشر، رب العزة والجلال، كمعرف بالأحكام التكليفية السابقة أو ملازم لها. إذا ما هي الأحكام الوضعية؟ ووضع الشارع حكما معرفا بحكم تكليفي أو ملازما له أو وصفا له، هذا هو الحكم الوضعي. وقوله هنا ومنها الصحة والفسق، ما وضعه الشارع من أمارات، أمارات يعني علامات معرفة سواء كانت قطعية أو ظنية، لثبوت حكم شرعي أو نفوذ أو انتفاء حكم شرعي أو نفوذ معاملة أو إلغائها. الأحكام الوضعية تقسم إلى 7 أنواع من أنواع الأحكام، ذكر المؤلف منها 5، ذكر المؤلف منها 2. الأول الصحيح هو في اللغة السليم من المرض، إن عند الأصوليين يقولون إيش الصحة، ما هو الصحة، متى يكون الفعل صحيحا؟ إذا ترتبت عليه آثاره. الشارع يجعل هناك أفعال تترتب عليها آثار، فإذا كان هذا الفعل يترتب عليه آثار فإنه يعد صحيحا. مثال ذلك عقد النكاح، ما هي آثاره؟ وجوب المهر، استحقاق المرأة للمهر، وجواز وطء الرجل للمرأة. فمتى كان النكاح موصلا لهذه النتائج فإنه حينئذ يكون نكاحا صحيحا. كذلك العبادة إذا كانت منتجة للثمرة المطلوبة منها كانت عبادة صحيحة. طيب متى تكون العبادة الصحيحة؟ قلنا إذا أثمرت نتيجتها. ما هي نتيجة العبادة؟ اختلفوا فيها، بعضهم يقول نتيجة العبادات هي سقوط القضاء، وبالتالي إذا كانت العبادة مسقطة للقضاء فإنها صحيحة، وهو الذي ذكره المؤلف. وبعضهم يقول لا، نتيجة العبادة وأثر العبادة هو استحقاق الأجر والثواب، وبناء عليه اختلفوا في مسائل. مثالها من صلى محدثا جاهلا، صلاة صحيحة ولا من صحيحة؟ نقول ماذا تريد بقولك صحيحة وليست صحيحة؟ إن كنت تريد الثواب هذا يثاب، فهذا يثاب وما يعبر أنه يوافق الأمر، بالتالي يسموه الحنفية يسمون هذه الصلاة صلاة صحيحة، ولكنهم يقولون يجب، المتكلمون يقولون صلاة صحيحة لكن يجب القضاء، والحنفية يقولون لا، لا تكون الصلاة الصحيحة إلا إذا أسقطت القضاء، وهذه الصلاة لم تسقط القضاء ولو كان الشخص يستحق بها الأجر والثواب، فلا يعدونها صحيحة. فإذا هم متفقون على أن هذا المصلي يستحق الأجر والثواب وأنه يجب عليه القضاء، لكن يختلفون سمى صحيحة أو لا تسمى صحيحة. في الاختلاف في أي شيء؟ في الاصطلاحات. في مقابل الصحيح الفاسد، والفاسد هو الذي لم تترتب عليه آثاره سواء كان عقدا أو كان عبادة. متى يكون الفعل صحيحا؟ إذا أتي بأركانه وشروطه وواجباته. ويكون الفعل غير صحيح إذا انتفى أحد شروطه أو أحد أركانه أو وجد فيه مانع. من أمثلة الصلوات الصحيحة صلاة بشروطها وأركانها وواجباتها الصحيحة، من يمثل لنا بصلاة باطلة فاسدة؟ صلاة بدون وضوء، صلاة الغير القبلة متعمدة التي فقدت شرط، أو صل وعليه نجاسة يعلم بها صلاته باطل لوجود مانع على الصحيح. فقهاء الحنابلة يقول هذا شرط، والجمهور يقولون هذا مانع. طيب الفاسد لا قيمة له ولا تترتب عليه الآثار، ولذلك لو تزوج امرأة بعقد فاسد فإنه لا قيمة له. من يمثل لنا بعقد فاسد؟ مثلا العقد، عقد نكاح المتعة عند أهل السنة يقول هذا نكاح فاسد وباطل ما له قيمة ولا تترتب عليه الآثار، لا تجب مهر ولا يجوز الوقت ولا غير ذلك من أحكام العقد الصحيح. أيضا مثل له المؤلف هنا ببيع المجهول، أبيعكم لي في يدي ويدي مغلقة، هذا إيش؟ بيع فاسد. لماذا؟ لأن مجهول ما دفن ما هو في يدي. هل يجوز تعاطي الأسباب الفاسدة؟ نقول لا يجوز، لذلك ما يروح الإنسان يعقد عقد فاسد باطل. هل هناك فرق بين الفاسد والباطل أو لا يوجد فرق؟ الجمهور يقولون كل فاسد فهو باطل، وبالتالي لا يفرقون إلا في موافقة للسكان. والحنفية يقولون لا نفرق بينهما، فما نهي عنه لأصله سميناه باطلا، وما كان أصله مشروعا لكن وصفه غير مشروع سميناه فاسدا ولم نسميه باطلا. والجمهور يقولون تصور الانفكاك بين الأصل والوصف هذا في الذهن، لكن في الخارج لا يمكن أن يوجد أصلا بدون وصفه، حينئذ فالحكم عليهما معا. والشارع ما أتى بالحكم على ما بالأذهان، وإنما أتى بالحكم على ما في الخارج والأعيان. قال المؤلف والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موطنين، في الإحرام فإن الإحرام الفاسد هو الذي وطئ فيه ويجب إكماله، والإحرام الباطل هو الذي ارتد فيه عن الإسلام، والنكاح الفاسد هو الذي فاختلف العلماء في فساده، والراجح عندنا الفساد كالنكاح بلا ولي، بحيث إذا حكم قاضي في المسألة فإن حكمه يرفع الخلاف. أما النكاح الباطل فهو الذي لا قيمة له ولو حكم به قاض، ومثلوا له بنكاح المعتدة في عدتها، طلقها زوجها اليوم وتزوجها الثاني من الغد وهي لا زالت في عدة الطلاق، نقول هذا طلاق، هذا نكاح باطل لا قيمة له ولو حكم به قاضي. وحينئذ ننبه إلى أن النهي على ثلاثة أنواع، ما نهي عنه لذات الفعل هذا لا تترتب عليه آثار الصحيح مثل الزنا، ما يقال يترتب عليه آثار الوضع الصحيح من النسب واستحقاق المهر وغير ذلك. الثاني ما ورد النهي عنه لوجود وصف، مثل قوله لا تصلوا بعد العصر، فالجمهور يسمونه باطلا وفاسدا ولا يفرقون، والحنفية يقولون هو فاسد وليس بباطل، لأن أصل الصلاة مشروع لكن النهي حال الاتصاف بالوصف ليش وكونه في وقت النهي. النوع الثالث ما ورد الأمر فيه بشيء والنهي بنص آخر، مثاله قال أقيموا الصلاة ثم قال لا تلبس الحرير، فلو صلوا عليه ثوب حرير قال الجمهور هنا لم ينهى عن الصلاة حال لبس الحرير، لأنه هنا ورد في نص وورد في نص، لكن لو قال لا تصلوا بثوب الحرير لكان من القسم الثاني. والحنابلة يقولون هذا أيضا فاسد باطل ولا يصححون الصلاة، إذا عرفنا أقسام النهي. أنا أشوف في مجموعة أسئلة نأخذ إلا واحد بس. ها؟ سم؟ أقسام النهي قلنا النوع الأول ما نهي عنه لذاته، فهذا لا تترتب عليه آثار الصحيح. النوع الثاني ما نهي عن الفعل حال الاتصاف بوصف، مثل قول لا تصلوا بعد العصر. الأول باطل ولا تترتب عليه آثار الصحيح بالاتفاق. الثاني عند الجمهور يقولون هو فاسد باطل وبالتالي لا قيمة له، وعند الحنفية يقولون هو فاسد وليس بباطل، ويرتبون عليه أنه يمكن تصحيحه. ولذلك لو نذر أن يصلي بعد العصر قال نفلا مطلقا، قال الجمهور لا قيمة لهذا النذر. وعند الحنفية يقولون يجب التصحيح فيصلي لكن في وقت آخر غير وقت النهي. مثلا لو نذر أن يصوم يوم العيد، عند الجمهور يقول هذا النذر ما له قيمة لأنه نذر معصية، وعند الحنفية يقولون يصح النذر ويجب عليه أن يصوم يوما آخر لأن هذا عندهم فاسد وليس بباطل. القسم الثالث ما ورد النهي فيه بدليل مستقل غير دليل الجامع، مثاله لا تلبس فوق الحرير، فحينئذ لو صلى بثوب الحرير ما وردنا في الشرع لا تصلوا بثوب الحرير، ولذا كان من القسم الأول. حينئذ إذا صلى بثوب الحرير عند الجمهور يقولون صلاة صحيحة لأن النهي متعلق بوجه والأمر متعلق بوجه آخر، والحنابلة يقولون لا صلاة باطلة لأن الانفكاك بينهما هو في الذهن، وأما في الخارج فهذه الصلاة لا ينفك وجهها. سؤال يقول ما الفرق بين الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية؟ هذا التفريق عند الحنفية فقط، الجمهور ما يفرقون. الجمهور يقولون كراهة ويقولون تحريم. عند الحنفية يقسمون المنهيات إلى ثلاثة أقسام: ما نهي عنه تنزيها لا على وجه الإلزام، مثل دخول بالرجل اليسرى في المسجد، يسمونها كراهة تنزيهية لا يعاقب فاعلها. النوع الثاني ما المكروه تحريما، وهو ما نهي عنه ويعاقب فاعله لكن ثبت بدليل ظني. الثالث المحرم، وهو الثابت بدليل قطعي، وهو الذي لا يجوز فعله وفاعله مستحق للعقوبة. هذا عند من؟ عند الحنفية. ما الفرق بين المكروه تحريما والمحرم؟ قالوا في الحكم على تارك الاعتقاد، في الحكم على تارك الاعتقاد. فمن اعتقد أن المكروه تحريما لا يأثم وليس منهيا عنه فإنه حينئذ يخففون فيه يقول لأن المسألة ظنية، بخلاف المحرم فإنهم يغلبون في شأنه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. عندنا بعد الصلاة نأخذ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأصول التفسير، ابتدأه بذكر مقدمة مستقاة في غالبها من خطبة الحاجة، وبين أهمية هذا العلم، علم التفسير، ومكانته، وسيأتي تفصيل لذلك. وعندنا ثم بعد ذلك ذكر الخطة التي سيسير عليها في هذا الكتاب. وعندنا هنا أمران مهمان. الأمر الأول، ما هو المراد بأصول التفسير؟ وأصول التفسير مراد بها القواعد التي تعين الإنسان على فهم مراد الله بكلامه في القرآن. عندنا قواعد إذا فهمناها وطبقناها سهلت لنا معرفة معاني كلام الله عز وجل. الأمر الثاني، هل هذه القواعد مهمة أو ليست مهمة؟ قل هذه القواعد مهمة وتبرز أهميتها من أوجه. الوجه الأول، كونها متعلقة بفهم كلام الله عز وجل، ولا شك أن فهم كلام الله عز وجل من الأمور المطلوبة. الأمر الثاني، أن هذه القواعد نفرق بواسطتها بين التفسير الصحيح والتفسير الباطل. فأنتم تعرفون أن التفسير قد دخله بعض الإسرائيليات، ودخله تفاسير مخالفة للصواب. بما هو الضابط الذي نعرف بواسطته التفريق بين التفسير الصحيح والتفسير الباطل؟ وبواسطة قواعد التفسير وأصول التفسير. الأمر الثالث، هناك أقوال متعددة في تفسير العديد من الآيات. كيف نعرف الراجح من المرجوح؟ بواسطة هذه الوصول وهذه القواعد. ومن هنا تعرفنا على شيء من أهمية هذا العلم ومكانته، وبالتالي نتحدث عن من أين استقي هذا العلم. هذا العلم ابتدأ التدوين فيه في القرن الثامن، ومن أوائل المؤلفات فيه مؤلف مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية. وفي عصرنا الحاضر ألفت العديد من المؤلفات، وألفت مؤلفات في علوم القرآن كان هذه الأصول موجودة فيها. ألف عدد من العلماء، منهم الزركشي، ومنهم أيضا المراغي، ومنهم الذهبي، ومن أيضا علمائنا ومشايخنا الشيخ السعدي القواعد الحسان في تفسير القرآن، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم ألف رسالة في مقدمة التفسير، وقد كتبت عليها شرحا مطبوعا. ومن المؤلفات فيها هذا المؤلف الذي بين أيدينا، وسنفرده إن شاء الله بالشرح في هذه الدورة، ولا شك أن ممن اعتنى بالتفسير وله مؤلفات فيه الشيخ عبد الرحمن الشيخ محمد العثيمي رضي الله له، المولود عام 47 والمتوفى سنة 21 كما تقدم، والشيخ في أواخر عمره اعتنى بالتفسير عناية خاصة، وكان يقول بودي أني لم أشتغل بشيء من العلوم قبل اشتغالي بالتفسير، وكان يتحسر كثيرا على فوات كثير من أوقاته في عدم دراسة القرآن وعدم البداءة بالتفسير، وهذه المقدمة وهذه الأصول تعين الإنسان معونة كاملة على فهم كلام الله عز وجل، وعلى معرفة التفسير الصحيح من التفسير الفاسد، وعلى معرفة الرادع